بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فابن القيم يجعل الموقف من أهل البدع موقف حرب وموقف عداء، قال اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. قال، قد أخذنا من الدرس الماضي، قال: الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام. الناس أمام الهدى الذي بعث به النبي أربعة أقسام. القسم الأول قبل الهدى ظاهرا وباطنا، وهم نوعان: أهل الفقه وأهل الحديث، وقد تكلمنا عنهم. القسم الثاني من رده ظاهرا وباطنا وكفر به، هؤلاء كفار، وهؤلاء نوعان: عرفه وتيقن صحته وأنه على الحق وأنه حق، ولكن منعه من الاتباع الحسد. والنوع الثاني الأتباع، قلدوا فتركوا الحق تقليدا. قال القسم الثالث، أي أقسام ناس تجاه الهداية. فالقسم الأول وهم المرضي عنهم من قبل الهداية ظاهرا وباطنا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإنسان يقبل السنة ظاهرا فينقاد، وباطنا فيسلم ويرضى، يرضى بها، يكون محبا لها، راضيا بها، حكم الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب على المسلم إذا عرف حكما شرعيا أن يقبل هذا الحكم فينقاد له ظاهرا، ثم يسلم قلبه من التسخط باطنا، بل يرضى باطنا، فيكون محبا للأمر الشرعي، محبا للأمر الشرعي. طيب، القسم الثالث الذين قبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ظاهرا، قبلوا ظاهرا بس، فكانوا مع المصلين، مع الحجاج، مع كذا في الظاهر، وجحدوه وكفروا به باطنا. هؤلاء من يا أخواني؟ المنافقون، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فتراهم مع المسلمين في المساجد لكن في قلوبهم مرض، فهم يجحدون الشريعة كما كان المنافقون على عهد رسول الله وإلى الآن. بعض الناس قد يتسمى بمحمد وعلي وإبراهيم وهكذا، ومع ذلك قد يكون ناقما على الإسلام وناقما على السنة، ويفرح إذا على جيش الكفار ويحزن إذا على جيش المسلمين. نعم. قال: وهم المنافقون الذين ضرب لهم هذان المثلان بمستوقد النار وبالصيب، وهم أيضا نوعان. المنافقون نوعان: أحدهما من أبصر ثم عمي، وعرف ثم جهد، وأقر ثم أنكر، وآمن ثم كفر. فهؤلاء رؤوس أهل النفاق وسادتهم وأئمتهم، ومثلهم مثل من استوقد نارا ثم حصل بعدها على الظلمة، وهي قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كالرجل الذي يكون في الصحراء استوقد نارا أبصر، وبعدين ذهب الله بنورهم. فلما ذهب الله بنورهم، ومر معنا كده ابن القيم ما قال ذهب الله بنارهم، مع انه استوقد نارا، انما قال ذهب الله بايه؟ بنورهم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا الظلمه بعد الاناره احلك، ولا ده اول ما تقطع الكهرباء وانت في اوضه، في غرفه مثلا، او بتقطع الكهرباء ما انتش شايف حاجه خالص، وبعدين بعد شويه تيجي بقى الانوار من النوافذ وكذا، تشعر ان انت شايف من تحت عقب الباب، مش عارف من النافذه بتاع. لكن بعد الإنارة تكون الظلمة حالك. فظلمة المنافقين هكذا: جاءهم القرآن وعرفوا القرآن وعرفوا السنة ومع ذلك كفروا بها. طيب، والنوع الثاني ضعفاء البصائر. الأول أعمى والثاني أعشى. الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق أو كإيه؟ أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. قال فأعشى أبصارهم ضوء البرق فكاد أن يخطفها لضعفها وقوتها. لما يبقى الواحد أعشى وكذا أو ما يقول نور قوي يعمل إيه بقى؟ يكاد يخطف بصره، يكاد يخطف بصره. أو بتقول بقى زواجر القرآن ونواهيه وكذا يكاد يخطف البصر. فكاد أن يخطفها لضعفها وقوتها، وقوته يعني قوة الإيه؟ البرق. وأصم آذانهم صوت الرعد فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ولا يقربون. هذا مثل ليه بقى؟ مثل خلاص لا يطيقون سماع القرآن. أول ما يسمع به ومنهم من عاهد الله علينا أتانا من فضله ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم مش عايز يسمع خالص. فبعض الناس مش عايز يسمع، ولهذا بعض الناس يا إخواني وأنتم تجدون بعض الناس من هؤلاء تجلس معاه تقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تقول له النبي يقول لك إيه اللي دخل النبي هنا؟ بس سمعنيش ما تقولش قال النبي، إحنا مش كفار يا أخي. بعض الناس ما يقبل هذا. حتى ترى بعض رجال الإعلام مثلا أحيانا بعض الناس على الإعلام أول ما تجي مثلا تقول والله يا أخي إحنا دلوقتي مثلا يعني إحنا نود إن الناس كده ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى يعني كذا، أول ما تقول له كده يقول لك إحنا ما المسألة دي وما الله والقرآن والرسول والكلام من ده؟ واخد بالك؟ ما دي سياسة مالهاش دعوة بالحاجات دي. فيغضب إذا سمع مثل إيه؟ مثل هذا. مثل الحوار لما الرجل قال الأخلاق وإحنا نبني الأمة بالأخلاق، وإيه دخل الأخلاق بالكلام من ده؟ الناس عايزة حلول فورية. إيه اللي دخل الأخلاق في الإيه؟ في الحاجات ديت؟ واخد بالك؟ فقال لا، الأخلاق تبنى بها الأمة. وصحيح. وهل تبنى أمة بلا أخلاق؟ ما تبنى أمة بلا أخلاق. ولا تبنى أمة بلا دين. أقول بقى إحنا الدين. الدين أعم من الأخلاق، ليه؟ والكافر بناء على خلق والنصران بناء على خلق. أخلاق مين؟ أخلاق مين؟ أخلاق النبي والصحابة. أخلاق الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإن طائفتان من قدر فأصلحوا بينهم. إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. يبقى ذكرنا سورة الحجرات. بس هذه الأخلاق التي نريدها في الأمة. أخلاق الإسلام، أخلاق النبي وأخلاق أصحاب النبي التي أبهرت العالم، التي أبهرت العالم. أخلاق النبي التي أعجزت العالم أن يتأمل فيها شيئا من الانتقاص من ديت. ده بنت علي بن أبي حاتم في الأسرى. علي بن أبي حاتم ده كان إيه؟ كان شيخ يعني ولا عالم ولا إمام؟ مات على الكفر عبيد بن حاتم. بيد أنه كان في العربي مشهورا بالإيه؟ بالكرم. فقال النبي فكوها فإن أباها كان يحب الكرم. خد بالك؟ تعالى عكرمة عدي نفسه عدي بن حاتم، طبعا أقصد حاتم الطائي ولا كما شوف عرب الكرم. فلما قال في أبيها إن أباها كان يحبك، هي ابنة حاتم، فقال لأباك الحباب عدي نفسه لما كان فر من رسول الله لما جيء به وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي يا عزيز أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أنت فر ليه عادي؟ فر ليه من لا إله إلا الله؟ وهل إله مع الله؟ قال لا. قال طيب أيفرك أن يقال الله أكبر؟ خايف يعني من الله أكبر؟ أنت رايح ليه وتضرب في الأرض وإحنا بنعمل فيك إيه؟ نريدك لماذا؟ تقول لا إله إلا الله. طيب ولا إله إلا الله في إله مع الله؟ لا. طيب خلاص أنت بتجري ليه طيب؟ تهرب ليه؟ طيب يسرك أن يقال الله أكبر؟ في هل هناك أكبر من الله؟ هل شيء أكبر من الله؟ قال لا. شوف العرض الجميل، أخلاق أبهرت العالم، ومن دخل دار الشفاء فهو آمن. يأخذ النبي قائد الجيش قبل الغزو، وبيغزو مين؟ ها بيغزو مين؟ يغزو عبادة أوثان، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله، بسم الله، سم الله، توكل على الله، ثم لا تقتل. شوف لغة الحرب بقى، عليكم السلام. هاتنا بقى وزارات الخارجية في العالم كله، وهاتنا أمريكا وبتبيض وبتسود وشرق وغرب، أخلاقيات الحرب، أخلاقيات الحرب مش أخلاقيات السلم، أخلاقيات الحرب اللي نجدها اليوم في أخلاقيات السلم، أخلاقيات الحرب. وهو يغزو قوما كفارا، لا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته. قلت بالعابد ده بيعبد عبادة بطلة، لا عابد في صومعه ولا شيخ كبير ولا امرأة ولا صبي مولود، ولا تقطع شجرته. الله أكبر، سبحان الله. تعالى عالم، فليأتي العالم كله لك عالم مش عارفه السلام العالمي، وتأتيك القنابل العنقودية، وتأتيك المقابر الجماعية من هؤلاء الذين يدعون السلام، يدعون السلام العالمي. تعالى إلى لغة الإسلام في هذا، لغة الإسلام، لغة الإسلام. فهؤلاء لا يريدون سماع النبي، ولا تقول قال الله قال رسول أبدا. بعض الناس ما يريد أن يسمع هذا، ما يريد أن يسمع هذا، يجعلون أصابعهم في أذنين من الصواعق حضر الموت. لأنه أصعب شيء على المخالف أن تسمعه آية المخالفة. لهذا المرابي معاك يا شيخ بس ابناش الله يكرمك كل جمعة الله يكرمك، ايه الاسلوب، ايه الجمال ده، انت كشك، ايه الجمال ده مثلا، يعني العوام يعني ايه الجمال ده، هو مثلا مرابي يعني ويمدحك 30 خطبة، وبعدين الخطبة بقى تتكلم في الربا، والربا ولا يجوز مص دماء الناس، بعد الخطبة بقى ايه يلوي عنق، تعال مش شيخ انا مش شيخ، مش انا الخطيب الكويس، واخد بالك، لا ما عادش عايز الخطيب الكويس، وقاعد بقى طول الخطبة الان يوصف الساعة، يوصف كذا، ينزل يجدد وضوه، يرجع ثاني، يستحي يطلع، كل واحد على راسه بطحة بيحس عليه. الزاني كذلك، الحزبي كذلك، المبتدع كذلك، اي واحد من لديه مخالفة اول ما تخطب في مخالفته خلاص سقطت من نظره، يريد دينا خاصا. اريد الدين كله الا الربا، اريد الدين كله الا الزنا، اريد الدين كله الا تقول تبرج وكذا، اريد الدين كله الا تعلق على احزاب وغير احزاب. الشيخ فلان ده كويس جدا بس ما هوش غير احزاب، هو ما هوش غير خروج على حكام والاحزاب ومش عارف، وما هوش غير كده. لو انك على السنه تقول جزا الله خير، والله جزا الله خير، بينصح الامه. ما انت لو تركت الامه هتبقى سوريا تاني، لو انت تركت الامه انت اغلى صنف في هذه الامه، انت اغلى صنف في هذه الامه، والا الصبح هتبقى جبهه النصره والجبهه الاسلاميه وداعش وعباس وغيره. لكن الحمد لله شباب كل واحد ممكن يعمل له جبهه من الصبح، عرف السنه. ليه انت مش من تنظيم القاعده؟ عرف السنه، مفيش قانون. ليه انت مش من التكفيرين؟ ليه انت مش من المفجرين؟ لانه سمع صوت السنه، ده اغلى صنف، ولكنه لا يلتفت اليه ولا يدرك قيمته. ولولاه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لانه الفكر لا يمكن يواجه. خلي بالك الفكر تحط البندقيه في صدره يقول لك فزت ورب الكعبه، انت عايز اكتر من كده؟ ده هو وانت بتنتظر تحط له البندقيه، ده هو بيروح يحط البندقيه اصلا، ده هو بيفجر، تك فجر نفسه. هو بيخاف ولا بيخاف؟ ده ما بيخافش، ده ما بيخافش، ده ما بيعرفش الخوف. ده رايح بقى يقول لك ايه؟ وخذ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى يوما نعود إلى أوطن ونسلم؟ وسجل رسالة أمي، يا أمي معلش أنا قدامك إن شاء الله، أنا في جنات عدن، حصليني يا أمة حصليني. ده هتعمل ايه؟ ده هتسجنه ما بيهموش، هتضربه ما بيهموش، هتقتله ما بيهموش، بس تشيل راسه وتحطه راس تانية. طب هتحطه راس تانية ازاي؟ بصاحب العمة اللي قضيته يحطك حول بدوي وحسين، ما تخرب ما تعمر. لا، ده عايز اليقظ، عايز العالم صاحب السنة اللي خاطب بالنص، مش مأجور، كل أثركم عليه أجرا أبدا، ولكنه يرحم الخلق من حاكم من محكوم، وينصح للخلق. قضيته هداية الأمة، مش فتنة الأمة، مش تفجير الأمة. الصنف ده كام؟ كام؟ قلة قلة قلة. ولا هذا شوف سوريا، ما هو يلا نقوم على الحزب النصيري، قبح الله هؤلاء النصيريين، ونسأل الله عز وجل أن يريح البشرية منهم. ولكن إمتى وإزاي وطلعتوا؟ عندك إمكانيات القدرة ولا ما عندكش؟ وأنتوا مين؟ أنتوا تبع مين؟ تبع مين؟ ده تبع تنظيم القاعدة، وأنت تبع مش عارف إحياء تراث الكويت، وأنت أنا تبع جيش دولة الشام والعراق داعش، ها؟ طب وأنت أنا تبع ثوار سوريا، طب وأنت؟ طب وأنتوا بتعملوا إيه مع بعض؟ بنضرب بعض، استريح يا بشار، خد نفسك يا حاج بشار، استريحوا بعض. وتحولت الأمة لمثل هذا، لأنها ليست أمة على بصيرة حقيقية، ليست أمة تتربى تربية صحيحة، ليست أمة فقط فقه النبي صلى الله عليه وسلم وصارت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين هبل ومنات ولا ما جاش بقى بالليل تم اغتيال هبل، والأسبوع الجاي تم اغتيال منات، إياكم أن تتركوا صلاة من حول الكعبة. أبدا، ما فعل النبي هذا. أدى هبل ودى منات ودى اللات 360، حد يحفظهم؟ احنا عمال نقول هبل ومنات ولات والهود ده في القرآن 360 وثن، ولم يحرك النبي 13 سنة وثنا واحدة، بل لما دخل في عمرة القضاء وهو القوي صاحب بدر صاحب أحد صاحب الخندق، وما فيش بقى صحابي قالك ايه اصل احنا النبي عاهدهم احنا خليها خاصة بنا عمليات خاصة، واحنا كده بنطوف الواحد يتعطرف كده يقوم يكسر هبل ولا بتاع، ولا ياخد واحد في جيبه وماشي يبقى 359 ولا حاجة من الحاجات دي. شغل الفهلوة، شغل هذا، شغل الفرد هذا، الاستحسان لم يكن هذا موجودا، بل طافوا في العام السابع حول الكعبة وحول الأصنام. في العام الثامن دخل الإسلام عزيزا، تعال يا أبو سفيان رجالتك ما عادش خالص، خلاص أسلم يا أبو سفيان، أسلم يا أبو سفيان. قال له العباس بقى تعالى إيه نقف كده في الحتة الحتة كده مستخبية، وكتائب المسلمين داخلة. الله أكبر، دخل الإسلام الصحيح السليم، دخل الإسلام الصابر على هؤلاء، دخل الإسلام الرافض أن يطبق عليهم الأخشبين. لا لا لا لا لا لا، أنا لا أريد تفجير أمتي، أنا أريد هداية أمتي، أنا لا أريد أفجر بداية الأمن، أنا عايز في مسجد وفي كتب دينية، عايز الناس دي تحب الدين والإسلام، عايزها كده بدل ما تبصلي قط وفار. ليه؟ ليه قط وفار؟ ليه يعني؟ ليه؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أبو سفيان ومعه العباس. هي دول مين؟ دول اسلم، ودول مين؟ دول كذا، عزه وبها، حد يقدر يعترض؟ فيش حد. دخل فلان، دخل علان، دخل كذا، حتى دخل النبي في كتيبه المهاجرين والانصار في عزه عظيمه، والنبي طأطئ راسه، فنظر ابو سفيان قال من هؤلاء؟ قال النبي في المهاجرين والانصار، قال لقد بلغ ملك ابن اخيك مبلغا. ايه ده؟ ايه الملك ده؟ ده ابن اخوك ده رئيس كبير قوي، بالمبدأ بقى اللي هو الجاهلي بقى الرئاسة والملك والكلام ده. فعلمه الصحابي، علمه الصحابي، علمه تلميذ النبي، علمه من يفقه فقه الإسلام الذي لا يحول قضيته أبدا لتكون قضية بس كل عضوبات للشعب، مش مشكلة صور مش عارف إسلام، سيب كل حاجة عم المهم نقعد على الكرسي. لا، فقال له العباس رضي الله عنه لما قال له أبو سفيان لقد بلغ منكم من أخيك، قال لا، إنها النبوة، دي نبوة، هو فيه ملك يدخل بعد هذه السنوات؟ أبدا، ده توفيق من الله، هي النبوة، النبوة. قال أبو سفيان فنعم إذن، فنعم إذن. إذن احذر أن تكون منافقا أعمى، واحذر أن تكون منافقا أعشى، احذر هذا، ولكن كن منشرح الصدر، تتلقى الآيات بصدر رحب، ولو في ذلك الخروج من مالك، ولو في ذلك ترك المناصب، ولو في ذلك أي شيء. أما عشنا أمس مع ابن القيم أيضا في كتاب مفتاح دار السعادة لما قال وهو يشير إلى أنك عبد لله خلقك لعبادته، ثم قال فكان من الخيانة أن تلتفت إلى غيره في حركة أو سكنة أو كلمة أو نحو من ذلك. يا خاين يا خاين، الله خلقك للعبادة، لماذا التفت إلى غيره؟ لماذا خلقك الله لتكون عبدا له؟ فعلم ما التفت، ألا ترى وانت ماشي مع زوجتك أو رايحين تشتروا مثلا بضاعة، انت الزوج بقى بتاعها وهي بتاعتك، صح؟ صح. فوانت بقى بتشتري من البيت من مش عارف ايه، فقلتها اي كلمة كده خارجة، ها؟ ولا نظرة كده، نظرة بتقول لك ايه؟ بتقوم بحلقها لك بقى كده، يا ست ده انا ده وتقول لك في البيت إيه؟ انت خنتني خنتني، نظرت الى امرأة اجنبية دي خيانة، تكلمت مع امرأة دي خيانة، ده بيكلمها في التليفون دي خيانة. فالتفاتك عن زوجتك بموجب عقد زواج خيانة، فكيف بالتفاتك عن عبودية ربك سبحانه وتعالى؟ ايه ده؟ انا ما افهم يا اخوان، التفاتك عن زوجك جيب منها ثلاثة كمان فوق يبقى اربعة، اربعة بموجب عقد، انت اللي دافع الفلوس وعملها ايما مش عارف 2000 الف وايما وخيانة عشان نظرة، خاين انا؟ طبعا انت خاين طبعا لو فعلت ذلك. فكيف برب خلق ورزق واحيا وامات، فعين تطرف لو شاء الا تطرف لفعل، وقلب ينبض لو شاء ان يوقفه لفعل، وعين تبصر لو شاء ان يسلبها ابصارها لفعل، واذان تسمع ورجل تمشي، وما بكم من نعمة فمن الله، كيف تخونه وتلتفت الى غيره بقلب او جارحة او لسان او اعتقاد او عبادة؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال لا، ولا الشوك يشاكها وأنا في أهلي ومالي. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، أحد أحد والصخرة على صدره، أحد أحد، لم يلتفت إلى غير ربه سبحانه وتعالى. قال احذر هذا الصنف ولا تكن هؤلاء الصنف. ايش عايزين؟ قال ولهذا يا اخواني يضرب الله الامثال في القران للاعتبار، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قيف عندها او كصيد قيف، مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد قيف، والذين كفروا اعمالهم كسراب قيف، امثله. قال ولا يقربون من سماع القرآن والإيمان بل يهربون منه، ويكون حالهم حال من يسمع الرعد الشديد فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه، وهذه حال كثير من خفافيش البصائر. البصائر خفافيش البصائر في كثير من نصوص الوحي إذا وردت عليهم مخالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه ومن يحسن به الظن ورآها مخالفة لما عنده عنهم هرب من النصوص، هرب من النصوص. لن يحضر لك أشعاري ولا جهل ولا جبري ولا قدري ولا صوفي ولا إخواني ولا تبليغي ولا كذا، لا أبدا. ليه؟ ما يقدرش، ما يتحملش. زي انت ما تحملش كلام الصوفي، انت بتقدر صوفي واحد على المنبر طول ما واقف يقول لك مدد يا بدو مدد حسين ودول اولياء الله صالحين ودول كذا، ما تقدرش. لكن تهرب انت بحق، لكن هو يهرب بباطل. اذا وردت مخالفه تخالف ما عليه الاباء هرب، وكره من يسمعه اياه، كره، قال الرجل ده ما تجيبوش تاني، ولو امكنه لسد اذنيه عند سماعها ويقول دعنا من هذه، ولو قدر لعاقب من يتلوها، لو يقدر يقطع رقبته يقطع رقبته، ولو قدر لعاقب من يتلوها ويحفظها وينشرها ويعلمها، فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق، وإذا جاءت بخلاف ما عنده أظلمت عليه، فقام حائرا لا يدري أين يذهب، ثم يعزم له التقليد وحسن الظن برؤسائه وساداته على اتباع ما قالوه دونها، ويقول المسكين، ويقول المسكين الحال هم أخبر بها مني وأعرف، أنا ماشي ورا مشايخ وخلاص، حطها في رقبة عالم وخلاص، ها؟ أنا ماشي ورا مشايخ يا ابني، لكن هذا انحراف، هذا بعد عن الشريعة، لا لا لا لا، ثم مشايخ أدرى، يا أخي المشايخ استدلوا بكذا، والله يقول كذا ورسول يقول كذا، يقول يا أخي شوف شوف أنا ما أعرفش حاجة وأنا ماشي ورا مشايخ، ما يقعدش كلمة في الموضوع ده، ما ينفعك هذا، ما ينفعك هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم، انتبه لهذا الصنف الذي يتكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى ويسحب إليه هذا المثل في هؤلاء المقلدة الذين تقول لهم أخطأ شيخك، أخطأ فلان، يقول لا هم شيخ ولا وراهم، لا أبتعد عنهم، فيقول ويقولهم أخبر بها مني وأعرف، فيا لله العجب، يقول ابن القيم، فيا لله العجب، أوليس أهلها، أي أهل الشريعة، والذابون عنها والمنتصرون لها والمعظمون لها والمخالفون لأجلها آراء الرجال المقدمون لها على ما خالفها، أليس هؤلاء أعرف بها أيضا منك وممن اتبعته؟ لكن أنا بقلد مشايخ، طب لماذا لا تقلد الآخرين؟ طالما أنك أنت ما تعرفش حاجة خالص، لماذا لا تقلد خالص ولا أنت بتقلد الآخرين؟ يقول لك لا أصل دول مع يعني الدليل، يبقى إذا أنت لست مقلدا الآن، يبقى أنت تتبع هؤلاء على علم، أنت تضل على علم. والواجب أن الإنسان لا يتخذ بينه وبين ربه سبحانه وتعالى أحدا يلتزم كلامه ولا يخرج عنه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم فكله يؤخذ من قوله ويرد، إن كان الحق في قول الشافعي أخذته، وإن كان الحق في قول أحمد أخذته، وإن كان الحق في قول مالك أخذته، فأنا لست مقلدا لوحيد بعينه لا أخرج عنه، وإنما أنا تابع للدليل. فطيب إذا كنت أنت تقول هؤلاء علماء، فهؤلاء علماء أيضا، فلماذا تتبع هؤلاء العلماء؟ تقول أنا مقلد، طيب قلد دول. قال فلما كان من خالفها وعزلها عن اليقين، يقول بقى يقارن، يعني أنت قلدت مين؟ فلما كان من خالفها وعزلها عن اليقين للشريعة وزعم أن الهدى والعلم لا يستفاد منها بل لا بد من آراء واستحسانات، فالواقع يقول والمصالح والمفاسد، وأنها أدلة نظية لا تفيد شيئا من اليقين، ولا يجوز أن يحتج بها على مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات، ويسميها الظواهر النقلية، يعني بالنسبة لنصوص الكتاب يسميها ظواهر نقلية، إنما الآراء العقلية هذا هو اليقين عنده، ويسمى ما خالفها القواطع العقلية. فلما كان هؤلاء أحق بها وأهلها، وكان أنصارها والذهبون عنها والحافظون لها هم أعداءها ومحاربيها، تأتي أنت إلى رجل السنة اللي بيدلك على الدليل فجعلته محاربا، وتأتي أنت إلى من حرف الشريعة فجعلته العالم المطاع، كيف هذا؟ انقلب الأمر عندك. نعم، ولكن هذه سنة الله في أهل الباطل، أهل الباطل المقلدين، في أهل الباطل الذين لا يتركون الباطل الذي عليه أسلفهم ولو قطعت رقابهم. وهذه أكبر شبهة عورض بها الحق في سائر العصور، ألست ترى في كل دعوة نبي من الأنبياء تلك المواجهة؟ إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتد، ألست ترى هي الشبهة الكبرى؟ هي الشبهة الكبرى أتواصوا به. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا سحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. سب دعاة الإصلاح، سب دعاة السنة واتباع الأسلاف، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه: قل ولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أنت تقول الآباء والأجداد، قل ولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولكن هذه سنة الله في أهل الباطل، أنهم، خلي بالك الكلام ده كلام موزون، كلام يعني مصروف عليه ليلا طويلا ونهارا حارا، حتى حصل الإمام هذا العلم فصار ينقله لك. قال: ولكن هذه سنة الله في أهل الباطل، أنهم يعادون الحق وأهله وينسبونهم إلى معاداته ومحاربته، فجمعوا بين جريمتين: جريمة أن يعادي صاحب الحق، ومش كده وبس، لا ده انت بقيت صاحب باطل كمان، ده انا بعاديك عشان انت صاحب الباطل، انت عايز تخرب البلد، يبقى انت هو بيخرب البلد. ولما انت بقى بتضبط المسائل الشرعية يوم يقولك ايه بقى، ها ده عايز يخرب البلد، ده تكفيري، ده بيخطر المسلمين. احنا بنكفر المسلمين، فيقلب المسألة فيجمع بين جريمتين، ده بيكره الجيش، ده بيحارب الجيش، ده بيحارب الدولة، ده خارجي، ده قاعدي، ده حزبي، ده، فيجمع بين جريمتين: جريمة المعاداة وجريمة قلب الحق اللي هي التهمة. أما قالوا النبي هذا فرقت شتت شملنا وفرقت جماعتنا وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، النبي الذي فرق، النبي هو الذي فرق، النبي هو الذي قطع الأواصر، النبي هو الذي زرع العداوة بين الأب وابنه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، بئس ما قلتم، مثل ما مر معنا في التفسير. ثلاثة من الرسل يأتون القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون، قالوا إن أنتم إلى بشر مثلنا، إلى أن قالوا إيه، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم من عذاب أليم. تطيرنا بكم يعني تشاءمنا، احنا ما شفناش الفأر ولا من يوم ما جيتونا، من يوم ما جيتوا انتوا تقولوا احنا الرسل وكذا ما شفناش الفأر ولا من يوم. طيب هل التضييق وكذا يكون من أهل الصلاح ولا من أهل الفساد؟ من أهل الفساد ولا من أهل الصلاح؟ فهؤلاء ينسبونهم إلى معاداته ومحاربته، يعادون الحق وينسبون إليه معاداة الحق. سبحان الله، ألا ترى أن الباطل ملة واحدة؟ ملة واحدة، يطلع يقول ابن عثيمين سارق، ويطلع يقول ده بيطعن في العلماء، مين اللي بيطعن؟ يطعن يقول لك ما ينزلنيش لا ما سمعيش ما سمعيش كلام من الشيوخ ويرجعوا لك انا بدافع عن الشيوخ. من هو الذي يطعن؟ من هو الذي يعرض؟ كالرافضة الذين عادوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل واهل بيته ونسبوا اتباعه واهل سنته الى معاداته ومعادات اهل بيته. من الذي يعادي اهل البيت؟ الذي ألههم والذي صرف الدين لهم والذي جعلهم آلهة من دون الله عز وجل. ثم يقولون إن أهل السنة يعادون أهل البيت. والمقصود أن هؤلاء المنافقين صنفان: أئمة وسادة يدعون إلى النار. يبقى الكفار صنفان سادة وأتباع، والمنافقون صنفان سادة وأتباع يدعون إلى النار وقد مرضوا على النفاق، وأتباع لهم بمنزلة الأنعام والبهائم. فأولئك زنادقة مستبصرون، وهؤلاء زنادقة مقلدون. المنافقون فيهم الرؤساء زنادقة مستبصرون عارفين الحق وانحرفوا، وزنادقة مقلدون. فهؤلاء أصناف بني آدم في العلم والإيمان لا يجاوز هذه السنة، اللهم إلا من أظهر الكفر وأبطن الإيمان كحال المستضعف بين الكفار، يعني يبقى صنف يظهر الكفر ويبطن الإيمان كحال المستضعف بين الكفار الذي تبين له الإسلام ولم يمكنه مجاهرته بخلاف قومه، ولم يزل هذا الضرب في الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وهؤلاء عكس المنافقين من كل وجه. وعلى هذا فالناس إما مؤمن من خلال بقى التقسيمات، إما مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما كافر ظاهرا وباطنا، وإما مؤمن ظاهرا كافر باطنا، وإما كافر ظاهرا مؤمن باطنا. والأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجود وقد بين القرآن وأحكامها. فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة وقد اشتملت عليها أول سورة البقرة، وأما القسم الرابع اللي هو بقى كافر ظاهرا ومؤمن باطلا. متى يتصور هذا؟ يكون كافرا ظاهرا ومؤمنا باطلا. يتصور هذا في حال الاستضعاف. قال: ففيه قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم. فهؤلاء كانوا يكتمون ايمانهم في قومهم ولا يتمكنون من اظهاره. ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم ايمانه، وقال رجل مؤمن ايه يكتم ايمانه. ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان ملك النصارى بالحبشه وكان في الباطن مؤمنا، وقد قيل انه امثاله الذين عناهم الله بقوله: وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا. وقوله: من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فإن هؤلاء ليس المراد بهم المتمسك باليهودية والنصرانية بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم قطعا، فإن هؤلاء قد شهد لهم أو شهد لهم بالكفر وأوجبت لهم النار، فلا يثنى عليهم بهذا الثناء. وليس المراد به من آمن من أهل الكتاب ودخل في جملة المؤمنين وبيان قومه، فإن هؤلاء لا يطلق عليهم إنهم من أهل الكتاب إلا باعتبار ما كانوا عليه، وذلك الاعتبار قد زال بالإسلام واستحدثوا اسم المسلمين والمؤمنين. وإنما يطلق الله سبحانه هذا الاسم على من هو باق على دين أهل الكتاب، هذا هو المعروف في القرآن. هذه فائدة عزيزة جدا، فائدة عزيزة. ابن القيم يقول: الصنف الرابع اللي هو يظهر الكفر ويبطن الإيمان، دليله ايه في القرآن؟ من الأدلة قال: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخر الآيات. من أهل الكتاب ده وصف، فقال دول لو كانوا مؤمنين أهل الكتاب اللي آمنوا ما يقالش من أهل الكتاب، إنما يقال ايه؟ من المؤمنين، لأنه بإسلامهم طرق وصف أهل الكتاب صاروا الآن مسلمين مؤمنين، فلا يوصفون بأهل الكتاب وقد أسلموا. طيب، ولا يقال أيضا أهل الكتاب اللي هم باقين على نصرانيته، إذ لا يمدحون لأنهم لا يتلون آيات الله. طب يبقى قسم ثالث اللي هو بقى اللي هم أهل الكتاب، ف في الظاهر، المؤمنون في الباطن. فإذا جن ليلهم نصبوا أقدامهم، وإذا خلوا بربهم عبدوه، لكنهم مستضعفون لا يقوون على إظهار الإسلام، فحكمهم حكم المكره. يبقى هنا يبقى شوف بس ده معنى غالي قوي، معنى بعيد من هنا الكفر الشيخ ما تحصلوش لو مشيت كده، ده معنى بعيد جدا. ازاي استنبط من اهل الكتاب انهم اهل الكتاب الذين يظهرون هذه اليهودية النصرانية ولكنهم في الحقيقة مؤمنون؟ قالك لانهم لو كانوا الذين اسلموا واظهروا ذلك لاستغنوا باسم اهل الكتاب عن لاستغنوا باسم الاسلام والايمان عن اهل الكتاب، ولو كانوا على نصرانيتهم ويهوديتهم ما مدحوا. إذا يمدح هؤلاء الذين يبقون على الإيمان بعيسى ويكفرون بمحمد؟ إذن يبقى أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا الذين يظهرون هذا ويبطنون الإيمان. الله أكبر. كما قال تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم، وإلى الذين أوتوا الكتاب وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. الآية ونظيره. ولهذا قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك والحسن والقتادة إن قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم أنها نزلت في النجاشي. وزاد الحسن والقتادة وأصحابه، وذكر ابن جرير في تفسيره زاد الحسن والقتادة وأصحابه، يعني إنهم النجاشي قال وأصحابه. وذكر ابن جرير في تفسيره من حديث أبي بكر الهذلي عن قتادة عن المسيب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا فصلوا على أخ لكم، أو قال متى أخ لكم صالح، فصلى بنا فكبر أربعة تكبيرات فقال هذا النجاشي أصحمه. فقال المنافقون، النجاشي طبعا مش اسم، النجاشي ده رتبة، هو اسم أصحمه، لكن كل من يتولى الحبشة يقال نجاشي، كما أن كل من يتولى اليمن يقال له إيه؟ تبع. كل من يتولى مصر يقال له إيه؟ فرعون، وهكذا. قال فصلى بنا فكبر أربعة تكبيرات فقال هذا النجاشي وأصحابه. فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج النصراني لم يره قط، فأنزل الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. والمقصود أن هذه الأقسام الأربعة قد ذكرها الله في كتابه وبين أحكامها في الدنيا وأحكامها في الآخرة، وقد تبين أن أحد الأقسام. وده بقى يا إخواني نحتاج للجواب عن أسئلة تأتي إلى المشايخ في بلاد المسلمين. بنت مثلا نصرانية أسلمت في أمريكا في فرنسا في هذه الأماكن وهي مستضعفة، لو أظهرت ذلك لقتلوها. تأتي بقى أسئلة، هل ممكن أنا أصلي في أوضة وافع نفسي خلاص؟ حتى إن امرأة أرسلت رسالة أنها لا تتمكن من الصلاة إلا في الخلاء في الحمام، فهل تصلي وتصح الصلاة أم لا؟ فذا حالة تحتاج أنت إليها، هذه بنت مستضعفة. ولهذا من قويت على الهجرة هاجرت، تأتي إلى بلاد المسلمين تتزوج رجلا مسلما وخلاص. أما من كانت مستضعفة ولا تستطيع فإنها تبقى على دينها، والله عز وجل يعذرها في ذلك بإذن الله. فمعرفة أحكام القرآن وأحكام الشريعة يعطيك بصيرة في دينك، فلا تخلط الأمور وتضع الأمور في نصابها. ولهذا قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرا وكفر باطنا، وأنهم نوعان رؤساؤهم وسادتهم وأتباعهم ومخالدون. وعلى هذا فأصحاب المثل الأول الناري شر من أصحاب المثل الثاني المائي كما يدل السياق عليه. وقد يقال وهو أولى إن المثلين لسائر النوع، يعني رؤساء وأتباع، وأنهم قد جمعوا بين مقتضى المثل الأول من الإنكار بعد الإقرار والحصول في الظلمات بعد النور، وبين مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة في القرآن وسد الأذان عند السماع والإعراض عنه، فإن المنافقين فيهم هذا وهذا، وقد يكون الغالب على فريق منهم المثل الأول وعلى فريق المثل الثاني. نعم. فتوى الايه؟ يموت. طبعا. نعم، هذا ظاهره الكفر. تمام، ولكنه مؤمن فين؟ مؤمن في الباطن. فان قلت هذا بعينه مخلد في النار، هل يتعارض معه؟ صحيح. هذه حضرتنا الصباح، بس الكلام اخذنا، هذه حضرتنا وانا بتكلم قلت اقولها فتنها ونسيتها. ايوه ابو عبد الله، المرة التي تبقى على تمام ايه لا لا لا تبقى على الكفر، لا لا انا بخاصة تبقى على الدينين والاسلام، تبقى على الدينين والاسلام وتخفي ذلك الاسلام. نعم نعم، لو كانت متزوجة هذه المصيبة بقى، لو كانت متزوجة تترك البيت، تترك البيت، لأنه لا يحل لها أن تمكن هذا الرجل منها. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.